المؤمنون، ويطيب لنا في هذا الوقت العامر وفي هذه الأوقات الطيبة المباركة، يطيب لنا إخوة الإيمان والإسلام أن نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم، مع آيات بينات من كتاب الله تعالى يتلوها علينا قارئنا في هذه السهرة القرآنية المباركة، القارئ الشيخ محمود الخشت. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني

وعلى آله وصحبه وسلم يا خير من عرف الإله بفضله يا بهجة الدنيا ونور خطاها فبحق تمتمة الحروف وسرها لم يحصها غير الذي أوحاها وبحق من ألقى الجبال رواسيا والأرض قدر قوتها ودحاها ومن خلق النجوم وبدرها في قبة علياء أن تضياها لو أن أرضا مثل أرض سمائنا فوق السماء السبع كنت أنت سماها. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الهجرة تعيد إلينا مع كل عام دروسا وعبرا نستلهمها في مسيرتنا في هذه الحياة حتى نصل بها إلى رضوان الله. إن من أول الدروس التي نتعلمها من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الوطن محبوب وأن الوطن عزيز، فالإنسان دائما يحب الأرض التي نبت من ترابها، فأرض نبت من ترابها أحن إليها لأنها جزء مني وأنا جزء منها، خلقت منها وأعود إليها، فأبيني وبينها انسجام وتآلف ومودة، فلا بد أن أنتمي إليها لأني نموت منها. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين لنا بيانا عمليا أن حب الوطن من الإيمان، وأن الإنسان منا يجب عليه لزاما أن يحب تراب الأرض التي نبت منها. يخرج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وما خرج إلا يوم استهدف للقتل، كان يؤذى وكان صابرا على بلده، كان يضرب بالأحجار وكان يعود إلى بلده، كان يلقى القذر أمام باب داره ولا يتحرك من وطنه الذي نبت فيه، بلاد بها حل الشباب تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها. والكريم لا يدفو مراضعه ولا ينسى قوابله لأنها خير بلاد الدنيا بلد نبت أنت من ترابها، وخير البلاد بلد نبت منه الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم معلما للدنيا كلها أنه مهما كان أنا أبعد عن الوطن غير أني أحمله في قلبي، أبعد عنه بعد مكان غير أني مقيم فيه قدر الإمكان، أحن إليه دوما وأشتاق إليه. يبكي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم انتقلوا إلى المدينة المنورة، حتى إن أبا بكر الصديق ينشد الأشعار تغنيا بمكة وما فيها، وبلال بن رباح يصاب بالحمى، فلما اشتدت عليه الحمى أخذ يهزي يتغنى بأماكن في مكة. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم معلما لهم وللدنيا كلها أننا مهما بعدنا عن وطننا فإننا نحن إليه كما يحن الوليد إلى حجر أمه، لأنها هي الأرض التي نشأت فيها، هي الأرض التي خطوت عليها، هي الأرض التي تنسمت أول أنسام الحياة في رحابها. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مخاطبا مكة، مخاطبا ترابها وحصباءها وجبالها، يقول والله إني لا أعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله وأنت أحب بلاد الله إلي، ولولا أن أصحابك أخرجوني منك ما خرجت، إذن فلا أخرج أبدا عن وطني إلا أن يخرجني أهله منه، إلا أن يتكاثروا علي، إلا إن لم أستطع أن أقيم فيه أمر الله. فإن عجزت أن أقيم فيه أمر الله وأجبرت على الرحيل من وطني فأنا نموت منه وأنتمي إليه، أحمل وطني في قلبي أينما حلل وأينما رحل. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال هذا إذا برب العالمين تبارك وتعالى ترتفع له أصوات الحبيب، يرتفع له دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم. نظرة حانية خرجت من قلب كثير، خرج من بلد أسير، فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ينادي ترابها وحصباءها، هنا ولدت وهنا خطوت وهنا حبوت وهنا جريت وهنا تزوجت وهنا سكنت وها هنا تنزل علي القرآن وهنا كنت أتعبد وحول هذه البناية كنت أطوف، ظللت 53 عاما لا أعرف وطنا إلا هذا الوطن ولا أعرف بلدا إلا هذا البلد غير أني لأمر الله خرجت، وفي طاعة الله ترك. يقول له رب العالمين تبارك وتعالى: ولنا جميعا إذا أحببت بلدك فإن الله عز وجل معك معين وناصر. يقول له رب العالمين قبل أن يصل إلى المدينة المنورة: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إنك تركت لي، إنك تركت أحب البلاد إليك من أجلي وعزتي وجلالي، لأضعنك في أحب البلاد إلي. يخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم من حرم فيتجلى عليه رب الحرم فيجعل المكان الذي أقام فيه حرم كأنه يقول لأهل الفضل والكرم: إذا أردت أن تنتقل فانتقل كما انتقل الحبيب. فالحبيب انتقل من حرم فصار من انتقل إليه حرم. لماذا؟ لأنه ترك لله، لأنه أحب تراب وطنه لله، لأنه انتمى إلى البلد الذي أنشئ فيه لله. والله عز وجل أكرم وأجل وأعظم من أن يقطع رجاء عبد تعلق به. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم كان نبيك وخليلك وأنا نبيك وحبيبك، اللهم حرم لي المدينة كما حرمت مكة لإبراهيم، اللهم بارك لنا في مدها وصاعها واجعل فيها ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. فوطن قديم ووطن جديد، أنا أحن إلى القديم وأوفي للجديد، غير أني أنتمي للمكان الذي أعيش فيه، أنتمي للوطن الذي نشأت فيه، وأنتمي للوطن الذي أقمت فيه. يقول لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم معلما لي ولك: مهما قسى عليك وطنك ومهما اشتد الزمان بك لن تبغض وطنك أبدا. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أخرج منها كارها، غير أنه خرج بإذن الله مطيعا، التزم بأمر ربه، غير أن حب مكة ما خرج من قلبه. يخرج منها وحيدا فريدا في ظلمة الليل، يصطف 40 من خيرة شباب قريش ليودع القائد الأعلى صلى الله عليه وسلم في أعظم مشهد سجله تاريخ البشرية. حرس شرف الرغم الأنوف يودعون الحبيب في خروجه من الوطن الحبيب، ثم يعود الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد 8 سنوات من هذه الرحلة المباركة وقد ملأ الدنيا رجالا. يعود الحبيب الذي خرج بغير سيف، يعود ب10,000 سيف. يخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم في جنح الظلام فيعود في ضوء النهار، تحييه الدنيا كلها فاتحا عظيما يذكر هذا الوطن. فيسمع رجلا يقول: اليوم يوم الملحمة، فيأخذ الراية من يده ويسلمها لغيره ويقول: بل اليوم يوم المرحمة، من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. أمن وأمان من وطن أخرجني من زمان، غير أن رب الزمان أدار الزمان، فعدت إلى أحب مكان. فيا كل إنسان أحب ما نشأت فيه من مكان، فإن حب الوطن من الإيمان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الإيمان. نختتم هذا اللقاء المبارك على الهواء مباشرة، ونرفع أكف الضراعة في هذه اللحظات المباركة، نستمع إلى هذه الابتهالات والمدائح يقدمها المبتهل الشيخ علي الحسيني. ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله اشف أمراضنا وارحم أمواتنا اللهم فك أسرنا اللهم فك أسر المسجد الأقصى يا رب يا سيد السادات يا سيد السادات الله اللهم ستر الرضا سدلا وأرسل الطير بابت حيثما نزل. وأرسل الطير باضت حيثما نزل والعنكبوت والعنكبوت والعنكبوت على باب الغار قد غزل. الله فوقهما ستر الرضا سدلا وأرسل الطير بابت حيثما نزل والعنكبوت والعنكبوت على باب الغار قد غزل. قالوا لا هاهنا لا شك قد وصلا. قالوا أبدا ما هاهنا. قالوا أبدا ما هاهنا ما هاهنا وصلا. وظنوا الحمام وظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لن تنسج ولن تحمي. رسول الله حبيب الله أي عطر في خنايا يسير بن عطر الآفاق في أرض النبي أي عطر في حنايا يسير بن عطر طار الآفاق في أرض النبي. النبي صلى عليه رسول صلوات ربي وسلامه عليه. خنايا يسير بن عطر الآفاق في أرض النبي. يا رسول الله، يا بني عبد الله، وبتك علات مشت في فرحة طائفات بالمقام الطيب. يا رسول الله، يا رحمة مهداة النبي صلى الله عليه، اللهم صل وسلم وبارك.